فمتى يا تداعى الجماد متى أروح دائرة دائر الخطى عاثرة عاثرة أروح دائرة دائر الخطى عاثرة عاثرة وعلى كل وجه رؤى حائرة وعلى كل وجه رؤى حائرة أروح دائرة دائر الخطى عاثرة عاثرة أروح دائرة دائر الخطى عاثرة عاثرة على كل وجه رؤى حائرة وعلى كل وجه رؤى حائرة فمتى يسأم الذل منا متى فمتى يسأم الذل منا